إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم محمد عبد الجواد وفاطمة عمر. مستمعينا، نحييكم من قصر الأمير طاز، وهذه الليلة من ليالي مصر المحروسة. مستمعينا، في هذه الليلة نرحب معكم بضيفي هذه الحلقة، الشاعر الكبير الأستاذ سيد حجاب والملحن الكبير أيضا الأستاذ حمدي رؤوف. أهلا بكم، كل سنة طيبين. أهلا بكم. أهلا بكم كل سنة وانتم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بخير وسعادة. نعم، وانتم بخير والإخوة المستمعين. الأستاذ سيد حجاب، نبدأ هذه السهرة نتكلم عن تاريخ مصر او التاريخ لمصر من خلال الاغنيه، هل الكلام ده مظبوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتصور، يعني في مقوله عند الاخوه النقاد القدامى يقول لك الشعر ديوان العرب. انا دايما بقول في مقابل هذه المقوله والاغنيه ديوان المصريين. الانسان المصري منذ عرف الزراعه واسس الحضاره تلعب الأغنية دورا هاما جدا في حياته. من خلال الأغنية على المستوى الشعبي، الغنوة بتقابل المولود وبتقوم معاه بالسبوع وبتعلمه تاتا تاتا الخطوة خطوة، وبتاخده المدرسة وتفرح بيه وتخليه يحب، وبيحب من خلال الغنوة، وبيعيش من خلال الغنوة، وبيشتغل من خلال غنوة العمل، وحتى بيرحل عن عالمنا من خلال برضو الغنوة. فالغنوة على مستوى دورة الحياة اليومية بتحوط دورة الحياة اليومية بالأغنية في عالمنا المصري منذ قديم. يمكن على مستوى الدخول في التاريخ الحديث، يمكن الغنوة لعبت أدوار كتيرة جدا في الانتفاضات الشعبية. يعني لما يطلعوا المصريين يصرخوا في وش الباشا، باشا باشا وش الأملة من قالك تعمل دي العملة، ولا لما يطلعوا يصرخوا في وش البرديسي اشتاخد يا برديسي من تفليسي. بعد كده بدأت الدخول في عالمنا الغنوة تخش تلعب دور المؤرخ او دور الحافظ لأيام وتواريخ الشعب المصري، يمكن بالاساس مع عم سيد درويش اللي ابتدى حياته الفنيه بغنوه هي بشكل ما نوع من التاريخ، لما غنى عاطفك دي اشهر من نار عشان الخديوي عباس حلمي الثاني، راصدا فرحه المصريين بهذا الخديوي الشاب اللي التف حواليه الشباب في زمنه ابتداء من مصطفى كامل لسيد درويش، آملين أن يغير الواقع المصري. وبعدها ما كفتش الأغنية أن تلعب دور المؤرخ للشعب المصري في نضالاته المختلفة، من ثورة 19 للعدوان الثلاثي 56، من ثورة 52. يعني مشيت الغنوة تواكب حياتنا وتؤرخ للحظات حياتنا المختلفة منذ ذلك الحين. الملحن الأستاذ حمدي رؤوف، أستاذ سيد حجاب قال إن الأغنية بتؤرخ لحياة الإنسان من المحيا وحتى الممات، لكن هو اتكلم عن سيد درويش، لكن عايزين نرجع شوية لتاريخ المصري أو التاريخ الإسلامي تحديدا القديم. يعني مثلا لو خدنا أغنية يحن يا قطر الندى، وصف حضرتك ملحن هذه الأغنية من المفترض أنها أغنية فرح، لأن فرح يعني قطر الندى فرح الحاكم الوالي خمروي أو يعني اللي عملوا لها زفة من هنا لغاية بغداد. فمش ما هياش فرح شعبي يعني فرح سلطوي. هو انا عايز اقول ان رغم ان كل الفنانين المصريين في الوقت ده وفي التاريخ ده كانوا فنانين جوه القصور، ما كانش في فنان شعبي بيعبر عن الشعب ويكتب. يمكن المرحله دي بدات من بعد سيد درويش. لا هو انا عايز اتكلم تحديدا استاذ حمدي عن ان هذه الاغنيه من المفترض انها تكون فرحه، لكنها اغنيه شجيه جدا وتحمل يعني مسحه من الحزن. يعني عايزين نتكلم عن لحن هذه الاغنيه وكيف عكس هذه الاغنيه من خلال اللحن هذه المرحله التاريخيه. الحقيقه ان اغنيه الحنه بالتحديد زي عدد كبير جدا من اغانينا اللي احنا بنسميها اذا جاز التعبير اغاني فلكلوريه او اغاني شعبيه، وما بنبقاش عارفين مين اللي ورا هذا العمل. معظمها جايه وفق مقاماتنا اللي احنا بنستعملها، المقامات الموسيقيه اللي الملحن بيستعملها في هذا الوقت. فاحنا ما كناش نعرف المقامات اللي فيها البهجه والفرحه والنشطه الا يمكن في اوائل القرن العشرين، لكن قبل كده كانت عندنا مقامات مرتبطه بالاتراك، وهذه المقامات كان الابعاد فيها بين الانتقالات النغميه ابعاد قريبه جدا من بعضها، فده بيثير الشجب. يعني هذا المقام اللي اتعمل منه لحن الحنه يا قطر الندى، وهو مقام الحجاف، المقام ده مقام بعد كده يقبل انه يعمل اغنيه فرحانه جدا واغنيه مبهجه جدا بعد فتره من ده. انما في الفتره دي كانت طريقه الغنى هو الغناء المتقارب، النوت الموسيقيه جنب بعضها اللي يعمل نوع من الشجن تطريبيه، فكان ده شيء مطلوب وملح، وفي نفس الوقت هو بيتقدم على الات موسيقيه متمثله في تخت، يمكن كان ساعتها من 3 افراد فقط، وكانوا بيحاولوا ان يبقى في تخت رجالي وتخت نسائي مكون من سيدات عشان يعزفوا عند في الحراملك، وتخت تاني من الرجال. فده مرتبط بالالات نفسها، يعني الالات اللي كانت بتلعب في الوقت ده تخت كان ثلاثي من العود والناي والرق فقط، وادخل بعد كده هو اله الكمان، عازف الكمان الشهير سلهون، لا قبل سلهون ادخل اله الكمان فبقى رباعي، بقى الشوى ابوه الشوى الكبير حقيقة. فده مرتبط بالالحان. عفوا حمدي، هو انا بس عايز اقول ان هل كانت تفسير التاريخي لحزن هذا اللحن ان كانت قطر الندى رافضه لهذه الزيجه مثلا، او في احداث تاريخيه خلافات سياسيه؟ لا ما اعتقدش. انا اتصور برضو ان برام انتماء المبدعين من موسيقيين وشعراء ومغنواتية للحشية السلطانية، إلا أنهم في النهاية بينتموا للناس وبيحملوا جواهم مزيكة الناس المليانة عذابات وأحزان وأشواق، وأظن غصب عنهم هم بتكونهم شعبي لكن انتمائهم للسلطة. أظن في مثل هذه الحالة لما يبقى جهاز معمول من بغداد لغاية مصر لغاية القاهرة، لابد أن يكون هذا الجهاز من دم الشعب المصري، وبالضرورة لابد أن يثير شجنا عندهم حتى لو حاولوا الاحتفاء بهذا الزفاف، سيظل شجنهم كأبناء للشعب المصري بيصدر. وهتلاقي ده في حاجات كتيرة جدا، يعني مثلا أنا فاكر مثلا في غنوة شعبية بتتكلم عن غنوة عمل راجل سيء ساقية، والساقية بتلف هو بيغني يا لوب ويا اللي معدي سلم على الحبان ويا اللي معدي شيخ العرب ويبان من بعيدي يبان من ماسك العصا بالايدي يا ما بكت عليا على ابو زيدي الاسمر سلامة سلسلوه بالجيدي ودعي على الريس يموت غريجي اللي جعل وسط الجبال طريقي. فحس برام انه يغني للعمل لكن احزانه واشواقه وروحه بتطفو فوق المناسبة فوق الحدث، لأن ده تكوينه الروحي اللي بيطلع دون قرار منه. هو احنا اللي وصلنا الحقيقة من الحنة، حنة هو المذهب بتاع اللحن اللي بعد كده الفلاحين والريفيين خدوه طوروه وحطوه في خدمة أفكاره ومتوجهاتهم. يعني نسمع جزء منها كده المذهب ده حتى أستاذ حمدي رؤوف. حنا حنا حنا يا قطر الندى يا شباك حبيب عيني جلاب الهوى والحنة يا حنة حنة يا قطر الندى يا شباك حبيب عيني جلاب الهوى يا خوفي من أمك لا تدور عليك لا حطك في شعر يا روحي واتدفر عليك يا خوفي من أمك لا تدور عليك لا حطك في صدر يا روحي واتضرر عليك يا الحين يا الحين الحين وبقت اسرع وانشط. واضح من اللحن اللي حضرتك دلوقتي كمان لعبته ان المصريين كانوا دافعين دم قلبهم في الفرح ده. لا هو كمان هو اشار لمقام الحجاز بالنسبه للحن ده. الله يرحمه الملحن العبقري الراحل بليغ حمدي كان يرى ان الحجاز ده مقام مصري اصيل ومقام عند السيدات المصريات ابتدى من اغاني التحنين للمسافرين للحجاز. ده تفسير بليغ معرفش مدى صحته العلمية ايه بس هو يرى ان هذا المقام شديد الالتصاق بالروح المصرية جدا. هو تفسير بليغ فعلا. الشعر الكبير الأستاذ سيد حجاب هل كما فسرت الأغنية التاريخ عبرت عن طبقات اجتماعية في, في, في كل مرحلة تاريخية؟ يعني مثلا سيد درويش غنى للسياسة وغنى للفلاحين وغنى للعمال كل دول كل طبق من دول لها أغنياتها. فهل هل فسرت الأغنية الطبقات الاجتماعية زي ما فسرت الحدث السياسي؟ لا هتلاقي في أغاني الطوائف في سيد درويش كلها هتلاقي في رسالة اجتماعية ثورية عامة متضمنة في داخل الأغنية. هو يستخدم لغة أهل الكار في أنه يغني لأهل الكار أو لعموم الناس بلغة أهل الكار، لكن داخل هذا الغناء الهم بتاع الطليعة المصرية أياميها للدخول في العصر الحديث. هتلاقي مثلا بيكلم البنات فبيكلموا عن التعليم وحق الانتخاب والتقدم، هتلاقيه بيكلم مثلا عن السقايين فبيغني بلغة السقايين وفي نفس الوقت بينتقد ان الشركة اللي بيملكها الاجانب وفي نفس الوقت بينتقد حالة السقايين نفسها لانها بتجرح البيوت من جوه بتخش جوه البيت وتجرح البيت من جوه. فهتلاقي الرسالة اللي كان بيصيغها في معظم الأحيان عمنا بديع خيري رسالة تقدمية جدا عابرة للطوائف للهم الوطني، لكن بتستخدم لغة الطوائف علشان تبشر بضرورة تخطي الهم الوطني. أستاذ سيد حجاب بمناسبة سيد درويش هناك أغنية برضو بتستوقفنا اللي هي السلطة خدت ولدي ولدي ولدي عزيز عيني. دي اعتقد برضو كان نوع من التأريخ للمرحلة دي. ما هو في المرحلة السلطة دي بتبان يمكن بشكل انضج بعد كده في غنوة عطشان يا صبايا. فعطشان يا صبايا اللي هي بلا اوروبا بلا امريكا الى اخر سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة بيبان فيها فعلا قدر وعي سيد درويش والكاتب اللي كتب معاه سواء كان بديع او مش فاكر مين يعني. يعني يمكن السلطة خدت ولدي هي الغنوة الشعبية. الغنوة اللي عملها سيد درويش مستلهما ما جرى في السلطة كان سلمى يا سلامة العائدين من السلطة. في دي برضو دعوة للتقدم، دعوة للاستقلال، دعوة للانتماء. طبعا مسألة السلطة كانت مسألة موجعة جدا للمصريين في الحرب ان في بشر كتير جدا اتاخدوا لخدمة جيوش الاستعمار في اثناء الحرب العالمية الثانية، واللي راح تركيا واللي راح الشام واللي راح مرجعش واللي رجع ناقص رجل واللي رجع ناقص ايد. ففعلا سيد درويش عبر عن دي بشكل شديد الوعي وشديد الانتماء لمصر وشديد الحلم بمصر تانية غير مصر اللي كانت بيتظلم ولادها ويتسحبوا للسلطة او للعونة او للحاجات. استاذ حمدي، مرحلة اغنيات سيد درويش من اكثر الاغنيات التي فسرت تاريخ مصر، من بينها انه في فترة معينة كان ممنوع الغناء للزعيم سعد زغلول، يعني تحايل سيد درويش على هذا وغنى زغلول يا بلح يا بلح زغلول. فيعني عايزين اولا نسمع من حضرتك حاجه في هذا الاطار، وكيف وظف سيد درويش الاغنيه في تفسير التاريخ. الحقيقه كان في عدد من الاغاني بتعبر عن ده، منها اغنيه الزبده البلدي، وهو كان بيغني للزبده، وحلوه الزبده جميله الزبده بلدي الزبده، فقعد بيغني البلد. وفي نفس الوقت أغنية سعد زغلول اللي هي يا بلح زغلول يا حيوة يا بلح. على فكرة في أغاني كتيرة جدا، منها مثلا اعتصامات الموظفين، منها الوحدة الوطنية، منها دور المرأة وخروج المرأة في الفترة دي، كلام ده سنة 18، خروج المرأة لسه ما بتمثلش في فبيشاور على أوروبا واللي فيها خرجت المرأة، العربجية وحالة الظلم اللي بتحصل عليهم من المخالفات، السقايين زي ما قال الأستاذ سيد حجاب، هز الهلال يا سيد دي يعني متجسدة في دور موظفين واعتصاماتهم. ما قلتلكش ان الكترة متمثلة في مسألة الوحدة الوطنية. انا احب اسمعكم نقول الكترة كده. ما قلتلكش ان القطرة لابد يوم تغلب الشجاعة، وديك رأيت كلام الامراء طلع تمام ولا فيش لواعة، غيرش اللي كان هالك ابدا ومطلعني جدع على عنا، ان محمد يكره حنا وش دخل دنيانا بس في دينا، دخل بناتنا اللي موقعنا في بعضنا وراح لك متصدر، فقفنا لعبت واتجمعنا لا يضيع شرفنا الله لا يقدر، عديك على اللي تتلو الدنيا وش بقاله تركة ومتاع، تشوفنا احنا تقول حنفية وتشوفه هو تقول بلاعة. جميل. كمان حاجة مهمة جدا، الجزء بتاع الترميات والخواجات اللي كانوا موجودين والمواد التموينية، يقول عايشين في وادي النيل نشرب من عدادات على ملي وسنتي، من جزل ملح ومن سكر لترميات لخواجات ريانتي، ربنا ما يوريكش دوختنا ده الجبن نظيف اما البيت انضف، ربنا ما يوريكش دوختنا ده الجبن نظيف اما البيت انضف، والهدمه دي اللي على جتتنا محجوز عليها ده عيشه تقرف. الشعر الكبير الاستاذ سيد حجاب، أنا عايز أعرف الفرق بين هذه الأغنية التي تؤرخ لمصر وبين ما يسمى بأغنية المناسبات. لا أكيد الفرق فظيع، فرق كبير جدا. يعني صحيح كل غنوة من أغاني سيد درويش دي ربما كان لها مناسبة، زي مثلا إضراب الموظفين اللي عمل هز الهلال يا سيد في موازاتها، بس كل الأعمال دي كانت معمولة بمعزل عن المناسبات. معظم الاعمال دي كانت اجزاء من سكتشات في المسرحيات اللي بيعملها سيد درويش قبل ما يعمل الاوبريتات العبقريه اللي عملها. فالفن فيه حاجتين، الفن فيه واقعي وفيه وقائعي. الوقائعي يرتبط بالواقعه او بالمناسبه وينتهي مع المناسبه، وساعات كتير بينتهي وهو بيتغنى. زي في المناسبه في المناسبه زي حاجات كتير من الاحتفاليات اللي احنا شفناها ال 20 30 سنه اللي فاتوا. بتموت الغنوه ساعه ما بتتغنى خلص. لكن في المقابل في فن تاني اسمه الفن الواقعي اللي هو الواقعي اللي هو فعلا بيقرا الواقع في شموله وبيقرا الواقع في صراعاته واتجاهاته ويرتبط بما هو صاعد في الواقع بيرتبط بما هو مستشرف للمستقبل. اظن فن سيد درويش وبديع خيري كان من هذا الفن. الفن اللي بيرتبط برؤية انسانية عميقة للواقع ثم يتأسس عليها غناء مش مرتبط بمناسبة. يعني احنا ما نعرفش كتير يعني قلما بنسمع دلوقتي مثلا الغنوة اللي عملها سيد درويش لعودة سعد باشا برغم جمالها الشديد لكن ما زالت عايشة جوانا كل الأغاني دي اللي هي قرأت الواقع المصري في حينه بشكل صحيح وبشرت بواقع أكثر إنسانية وأكثر نضج. الشعر الكبير الأستاذ سيد حجاب حبيبتي من ضفايرها طل القمر هنسمعها أكيد من حضرتك النهارده لازم يعني مطلع من يعني قصيدة لحضرتك أنا بعتبرها أرخت لفترة من تاريخ مصر. كيف أرخت الكلمة الحديثة لتاريخ مصر؟ أظن كل مشاركات الغنائية سواء في الدراما أو في الغناء المطلق يعني كان فيه في البال ده. يعني كل يعني مثلا وقال البحر كان فيها كلام كتير قوي متعلق بالفترة دي اللي هي فترة اتفاقية كامب ديفيد. لو بصيتي في اي عمل مثلا السنة اللي فاتت كان في علي مبارك مثلا هتلاقي في علي مبارك اعادة طرح لمشروع الدولة الحديثة واعادة قراءة لما فعل محمد علي ورفاعة رفع الطهطاوي وما ينبغي ان نفعل الان. الفنان الحقيقي وخصوصا في واقع مأزوم زي واقعنا اللي مأزوم بقاله 200 سنة لا يستطيع أن يهمل الهم العام لأنه لو أهمل الهم العام هيكلم بس الناس اللي على رأسهم ريشة مش اللي حاسين بالهم العام. الهم العام صايب كل الناس. فعلى الفنان أن يجد نقطة التقاطع بين الهم اللي في الدراما وهموم الناس اللي هيشوفوا هذه الدراما. يعني لما تشوفي مثلا في بوابة الحلواني احنا بنتكلم في عصر قديم لكن لو بصيتي للغنى كله اللي جوه هتلاقي غنى موجه لناس العصر بتاعنا مش لناس العصر القديم. بيتلكك بالطعم القديم لكن بيحمل رسالة للمعاصرين. الشعر الكبير الأستاذ سيد حجاب انا عايزة اسمع من حضرتك الأراجوز. دي انا تنظر انها ارخت برضو لمرحلة من تاريخ مصر اللي هي مرحلة الانفتاح. عايزة اسمع من حضرتك قصيدة برضو حضرتك تختارها لنا تعبر عن هذا التاريخ. لا هو اللي ارخ لمرحلة الانفتاح في الفيلم كان أراجوز المدارس. لكن غنوة الأراجوز لوحدها كانت يعني تجربة فنية. أراجوز المدارس للأسف مش حافظه لكن الأراجوز أراجوز أراجوز أراجوز إنما فنان فنان ايوة انما ارجوز. ويجوز يا زمان انا كنت زمان غاوي الارجازة طياري يجوز انما لما الكيف بقى ادمان اجي ابص لشيء واحد ارجوز ارى ايه ارى ايه ارجوز ارجوز. فلسان كحيان ايوة انا فلسان انما برضك راجل انسان بضرب بالالف لسان ولسان وباكلها بعرقي ومش احسان. راجل والرجولية لا عضلات ولا ألباندا وسيمة وحركات. الرجولية الحقيقية ثبات قدام جبونية عصر جبان. وأنا أرجوز أحمي أرى إيه أحمي أراريط الناس من مين من ناس الأرى أرى إيه أرى إيه من ناس الأراميط الملعين. ما هو أصلا أنا مش من الأرى أرى إيه مش من الأراطيس. ولو الحال مال ما عودش انا على ارى ايه ارى ايه ارفيصي وطمنش على الاندال. لازم اشك الاندال مهموز وادوس على الافترة والعنطوز. ما انا ارى ايه ارى ايه ارى جوز راجوز. انا شخصيا يعني اللحن ده بحبه قوي وبعتز بيه، خصوصا لما بسمعه من بصوت الفنان المغني الجميل جدا عمار الشريعي اللي بنفتقده كتير كمغني باحساسه العالي جدا، هو والمغنيه هدى عمار. انا عندي ولادي يحبوا اللحن ده جدا، يعني بنتي امل واحمد دلوقتي احمد حمدي رؤوف وهو ملحن ايضا هيسمعنا جزء من هذا اللحن. اتفضل يا احمد. كبير الأستاذ حجاب، عايزين نعرف حال الأغنية المصرية اليوم من ناحية التأريخ لمصر، هل تقوم بواجبها حاليا؟ لا، من ساعة النكسة وجاي دخلت الغنوة المصرية في سكة اللي يروح ما يرجعش، برغم ان جاه شعراء كتار كويسين، جاه ملحنين كويسين، جات أصوات كثيرة جميلة، لكن للأسف مفيش مشروع غنائي مستقبلي بيولد. معظم اللي موجودين الكويس فيهم بيحلم يعيد استنساخ سيد درويش، ومعظمهم بيعيدوا استنساخ بليغ حمدي. فاللي حصل ان مفيش فكر موسيقي متقدم ومفيش فكر موسيقي جديد مطروح على الساحة الغنائية، كل ما هو مطروح مسائل شكلية متعلقة بالتلوين الأوركسترالي مش بالخلق الإبداع الموسيقي. ولا بالإبداع الشعري. فللأسف الشديد احنا دخلنا في نفق مظلم. بتصور ان النهاردة بنبتدي نطلع من النفق المظلم ده، لان هذا النمط من الغناء لم يعد مشبعا لمن يشترون الألبوم، فتدنت مبيعات الألبومات الغنائية في الحضيض بالقياس للأزمنة السابقة. النهاردة لما واحد منهم بيعمل في الألبوم 100-130 ألف نسخة بيبقى ياما هنا ياما هناك. احنا مثلا في شريط الأطفال بعد أسبوع كنا معديين المليون شريط أطفال عفافرة دي. فتحس ان المبيعات تدنت جدا. السوبر ستارز ما بيطلعوش ألبومات سنوية، بيطلع كل واحد منهم كل سنتين ثلاثة ألبوم. السوبر ستار تفرغوا لحفلات الشيوخ والأمراء ولم يعودوا، وحفلات الجواز والأثرياء ولم يعودوا يتوجهون للناس. فالناس بالتالي انصرفت عنهم، بتروح لأي دي جي تقول له اعمل لي شريط كل شنكان أو كوليكشن من الغنوة الفلانية والغنوة الفلانية والغنوة الفلانية. ده على مستوى، فمستوى المبيعات تدنى جدا بالنسبة للسوبر ستار. فلات بتوع هؤلاء السوبر ستارز للأسف الشديد برضو انصرف الرواد. لما تشوف حفلات اللي بتتعمل في مارينا او في المصايف او الحاجات دي بسوبر ستارز هتلاقيها كلها حفلات خسرانة، لان الجمهور اللي جاه ما يغطيش. في المقابل هتلاقي جمهور جديد بيتولد من السميعة في ساقية الصاوي وفي الأوبرا وفي وسط البلد وفي اسكندريلا. في جمهور جديد بيتخلق بيتولد، الغنوة السائدة لم تعد مشبعة له، الغنوة السائدة لم تعد مشبعة لعقله، بالكتير بتخليه يرقص لكن ما بتخليهوش يتأمل ولا يعيش ولا يحس ولا يحب. غنوة هيصة. فالآن انتهت موجة الانحطاط وبدأ فيه تدوير على نغمة صحيحة تناسب شباب هذا العصر وأحلام هذا الشعب. الشعب الكبير الأستاذ سيد حجابي، حضرتك بترى أن من منذ 67 وحتى الآن لم توجد أغنية تعبر عن هذه الفترة التاريخية؟ لا لا لا، توجد حاجات يعني مثلا لا فرقة الأصدقاء عملت حاجات، فرقة المصريين عملت حاجات، في لا في انجازات كده. ايهاب توفيق عمل اغاني، هشام عباس عمل اغاني، في اغاني بس ما شكلتش موجه ومزاج عام ولا تجاوز للغنى اللي كان قبلها. حضرتك كتبت ايه في هذه المرحله تقريبا؟ شعر كبير سيد حجاب، حضرتك كتبت ايه في هذه المرحله؟ ارقت بالكلمه للمرحله دي. اظن كل اعمال اللي في الدراما بشكل او باخر كانت كده، سواء سينمائيه او مسرحيه او تلفزيونيه. ده على مستوى، على مستوى الابداعات الالبومات يعني عملت شريط تجيش نعيش بتاع الحجار، عملت شرايط اطفال لا عم بطاطا الاستاذ جمال بخيت، عملت تجيش نعيش وعملت شرايط الاطفال بتاعت عفاف راضي وبتاعت شاديه. اظنها كانت اعمال يعني فيها قدر من الاحترام والرقي يعني. وعملت في السينما ايش، فيلم المرشد، الاراجوز، الكتكات، العديد من المرسيدس، كل اعمال الواحد شارك فيها. وفي التلفزيون الليستة الطويله العريضه يعني. مستمعينا مستمعي ليالي مصر المحروسه، ختاما نشكر ضيفينا الشاعر الكبير الاستاذ سيد حجاب والملحن الاستاذ حمدي رؤوف، وكل سنه واحمد حمدي رؤوف. بنشكركم وكل سنه وانتم طيبين، ويعني كل سنه طيبين. كل سنه طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين ومستمعينا الطيبين. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم محمد عبد الجواب وفاطمة عمر. موسيقى الموج الصغير.